الكلام ده اللي بيخليك لما تبص للناس دي تتحسر. أرسل مين؟ طليحة الأسد ده. قال له شوف روح هات لي واحد. فدخل في غمار صفوفهم يضرب ويقاتل ويضرب ويجرح ويقتل حتى وصل إلى وسط جيشهم، ثم حمل رجلا على ظهره لا يملكه من أمر نفسه شيئا، ثم عاد به يضرب ويقاتل حتى وضعه بين يدي سعد. يا هو بطل، شال واحد على كتفه كده تعال يا لحد ما حطه قدام سيدنا سعد. وسيدنا سعد قاعد يستجوبه بقى انتوا كام ومعاكم ايه وبتعملوا ايه وناويين على ايه وهتروحوا فين. ده طليحة الاسدي راجل كنت بقول في خضنة مسير تيجي نقيسك على سيدنا سعد بن ابي وقاص تطلع راجل قده؟ رد يا طب حتى طب عكاشة بن محصن ولا عكاشة؟ طب حتى طليحة الأسدي طب تطلع زي مين؟ إخوتي أنا أحبكم في الله، سامحوني أنا طولت عليكم النهاردة وبرضو لسه ما خلصتش الجنة بغير حساب، لعلنا في أول الدرس الجاي نخلصها بسرعة وندخل في تطاير الصحف. أحبكم في الله.